السلام عليكم. في بداية الألفين حصلت جريمة ولا ممكن أنك تخيلها من رجل يعتبر هذا الرجل في أهل القرية أنه رجل حكيم ورجل طيب ومحترم وأخلاق والكل يحبه، ما حد كان مصدق أنه هو اللي يرتكب مثل هالجريمة. اسمع السالفة، هذا الرجل اسمه حسن من أهل قرية هروب، محافظة الهروب نفسها اللي في شرق جيزان المملكة العربية السعودية. حسن هذا متزوج وعنده أولاد وعنده بنت واحدة عمرها 13 سنة. بنته هذه أغلى شيء عنده في هالدنيا. المهم كانت عنده مشكلة حسن، مشكلة مزمنة مع جارة عنده عيال وعنده بنات ودائما مشاكله في هالدنيا بس من الجار هذا. يعني تعرفون مرات تصرفات الأولاد تسبب مشاكل، موضوع الأرض، موضوع مواقف السيارات، موضوع كذا، سنوات من الإساءة اللي قاعد يتعرض لها حسن. لكن رجل كان حكيم ومكبر عقله، وهذا جار ولحق فكان يطنش، ما كان يعني يفكر في هالموضوع. لكن يوم الأيام وتحصل الكارثة اللي غيرت حياة حسن. قام هذا ولد الجار قاعد يرمي حجر على السيارة، يكسر زجاج سيارة حسن جارهم، وبنت حسن على صوت رمي الحجارة طلعت عند الباب طالع شو السالفة، وتجي واحدة من الحجارة هذه أضربت السيارة وجت في عين البنت، طبعا تسببت في جرح قطعي عميق جدا في العين. درى حسن في الموضوع ورجع البيت وخذ بنته وطار فيها للمستشفى ودخلوها غرفة العمليات ونزيف حاد نهاية اليوم قالوا للأطباء يا أخوي حسن شد حيلك والله يصبرك، ترى البنت فقدت عينها. حسن طبعا يعني كل عياله عزيزين عليه، لكن هذه بنت والوحيدة عنده، انجن الرجال، حزن عليها حزن شديد جدا، لكن قال خلاص أنا راح يعني أبتعد عن المشاكل ولا راح أتعرض لهم، أنا راح ألجأ للقانون. لأول مرة راح أشتكي على جيراني، يعني أول كنت يعني أتغاضى، لكن بعد ما فقدت بنتي عينها خلاص لا، فعلا اشتكى وتحولت القضية للمحكمة واستدعوا الجيران وروحه ورده وبهدل، وهالموضوع هذا تسبب في مشاحنة كبيرة بين حسن وجيرانه، فوق ما أن الأمور كانت سيئة صارت أسوأ. لكن حسن كان خلاص يبي حقه. المهم والقضايا تطول في المحاكم أنتم عارفين، لكن بالنهاية المحكمة أنصفت حسن في حكم، والحكم يعني ما كان أصلا راضي فيه حسن، يعني ما شفه غليلة، يعني بنته وحيدته هذه واللي يشوف الدنيا فيها تفقد عينها، يعني حتى لو تعويض الدنيا كلها ترى ما راح يرضيه. لكن رضى في الأمر واقع، شو يسوي؟ يا ريت الموضوع وصل إلى هالحد. مو دائما اللي يدور المشاكل بالنهاية تطيح برأسه، هذه قاعدة. اللي تعنتر، اللي يسوي نفسه اسكت ويدور المشاكل، وان انا بالنهاية تكون يعني سوء الخاتمة له معروفة في جميع الأحوال. يعني حسن خلاص بعد الحكم يعني حط في صدر الزعل وانه مو راضي على الحكم، لكن شو يسوي؟ المصيبة شنو؟ المصيبة ان عيال الجار وبسبت ان حسن كان رافع عليهم قضية وبهذلوا وادفعوا تعويض ومن هالكلام، قاموا يعني يزيدون من قهر هالرجال هذا. شو يسوون؟ كل ما شافوا حسن ولا شافوا عياله، يعني ابو العوره يقولوا له مثلا، اخوان العوره اذا شافوا البنت نفسها، بنتهم ولدهم هذا اللي اصلا تسبب في جرح عينها وفقدانها، كل ما شاف البنت يقول لها يا العوره يا العوره. تخيل نفسيه البنت، فقدان عين وفوق هذا اللي اصلا متسبب في فقدان عينها يقول لها يا العوره. وعلى مدى ايام والابو يسمع وساكت، وهو بروحه مقهور من الحكم اللي ما كان يعني على مستوى الجرح اللي هو فيه، وفوق هذا يسمع هالإهانات والمأساة اللي قاعدة تعيش فيها بنته. المهم ذاك اليوم البنت فعلا طال عند الباب ويجيها الولد هذا اللي تسبب في المشكلة، وقاعد يضحك عليها ويمسخرها ويا العورة يا العورة يا الكذا. وتقوم عاد بنت حسن وتروح للبيت وهي زعلانة وتبكي وتحضن بابوها وتقعد عاد جابت الأول والتالي. قالت لي يبا أنا يعني أنا بنت وصديقاتي يعني بنات حلوين وكذا ويتكحلون وأنا مستحية أن الناس تشوف وجهي عشان عيني. يزين أنا إذا كبرت شلون شنو مستقبلي؟ شو أسوي؟ يعني البنت كانت منهارة نفسيا، حتى جيران يعني دائما يمسخروني ويغلطون علي ويقولوا لي العورة. قال نعم جيران؟ من الجيران؟ قالت الولد هو اللي ضربني فلان. يوم سمع حسن الكلام من جن، هو اللي تشمت فيك، هو اللي سبب في هالموضوع ويتشمت. خلاص الكم العقلات اللي عنده طاروا. قال لها يا بنتي بقول لك شيء واحفظي هالكلام، اوعدك ان بعد اليوم ما راح تسمعين إهانة او احد يمسخرك او احد يتكلم عنك او تقول لك يعني يا العورة بعد ابدا. وسكت نوى الشر واتقي شر الحليم اذا غضب. صح يعني الهادي هذا اذا انفجر وش يسوي فيك؟ الهادي هذا يقلب وحش، لا توصل مرحله انه ينفجر. او فعلا قاعد يراقب بيت الجار، شاف عياله راكبين سيارة ثلاثة من بينهم اللي تسبب فقدان بنت العين، راكب مع أخوانه بالسيارة وطلعوا. قال بس خلاص، ويروح يجيب سلاحه ويعبيه ويحط سيارته على الطريق المؤدي إلى البيت بشكل عرضي كذي عشان ما يعبرون يعني، ونزل من السيارة وتخبى وراء الأشجار وينتظرهم. وانتم عارفين يعني هرب قرية جبلية، يعني لازم يمرون من هالطريق ولا ما يصلون البيت. المهم هم على رجعتهم للبيت ولا يشوفون سيارة معترضة طريق، يعني وقفوا شوي ولا هذا حسن اللي طالع لهم بين الأشجار او يطلق عليهم النار داخل سيارتهم. يوم وقف اطلاق النار شاف انه ما حد قاعد يتحرك عرف انه اصابهم، راح لهم ولا العيال الثلاثة ينازعون الحياة، ما يعني للحين في الرمق الأخير ايش سوى؟ ويطلع السكين اللي معاه ويطعن فيهم واحد واحد لين يتأكد ان كل واحد فيهم مات. لكن لما جاء عند الولد اللي تسبب فقدان عين بنته ايش سوى فيه؟ قام وطلع عينه بالسكين، خلاص حسن وصل إلى مرحلة الجنون. هالجريمة هذه خلتها خلاص ما في شيء، يعني خربانة معاه العملية، أو ياخذ سلاحه وين يروح؟ ويروح إلى بيت جاره ويطق عليه الباب، يدري أن الجار مو موجود لأن الظاهر طالع مع واحد من عياله الصغار. اطلعت زوجة الجار ويطلق عليها النار ويقتلها، لا وكانت حامل. بنتها اللي جت تصرخ على صوت طلقات النار وعلى مقتل والدتها، والبنت هذه هو ليش راح لهم البيت؟ يعني لان بنتها قالت، لان حتى بنتهم كانت تقول عني عورة، حتى ما ادري منو قال، انا اي واحد يغلط على بنتي لازم انهي حياته، خلاص خربانه معي. يوم جت البنت ويطلق عليها النار او يقتلها، قتل الى الان 5، او ترك مسرح الجريمه وهرب. انقلبت الدنيا لما رجع الاب وشاف عياله في السياره عند البيت، قريب من البيت، ميتين، والبيت زوجته وبنته انجين، منو هذا؟ طبعا جو رجال الآن واكتشفوا ان هذا حسن وكان هارب، وألقوا القبض عليه واعترف بالقصة بالكامل. قال انا بصراحة انا اللي قتلتهم، وانا خلاص انا يعني فقدت الاحساس بالواقع واللي حوالي، وعلى اللي سمعته من بنتي وعلى الاهانات اللي كانوا يهينونها، وهم المتضررين في يعني إنهاء حياتهم ومستقبلها وهالكلام هذا. مالكم بطويلة، أحالوه للمحاكمة وصدر عليه حكم القصاص. طبعا يذكر أن حسن داخل السجن يعني صام 10 أشهر، شهرين على كل جريمة ارتكبها كيعني كفارة يعني، وتم فيه تنفيذ حكم القصاص. لما بلغ أصغر واحد من عيال الجار اللي كان معاه، ما كان متواجد في موقع الجريمة، لما صار عمره 18 سنة، وخذوا راية في موضوع القصاص، وأنه طبعا رفض أي تنازل، وبالفعل قصوا راس حسن وانتهت قصة الجيران. وبما أن القصة هذه قصيرة، بقول لكم قصة ثانية سولف ليها اليوم واحد من أصدقائي من سلطة عمان. يقول لي أمي سورية من أهل درعة، فيقول لما كان عمرها 15 سنة انتقلوا من درعة إلى ريف دمشق، في عندهم هناك منطقة اسمها السبينة. المهم تقول أمي، يقول كانت تشتغل في مركز للخياطة هي ومعاها واحدة من جاراتها، وسكنت في نفس الحارة اللي هم فيها بس شوي بعيد عن بيتهم، مرة شامية كبيرة في العمر مسنة يعني. يقول أمي تقول لما كنت أروح أنا وجارتنا البنت اللي بكبرها يعني عمرهم 15 سنة، نروح إلى وين؟ إلى الخياطة نشتغل هناك ونرجع، فنمر من آخر الحارة في المرة الشامية هذه كلها توقف على آخر الطريق يعني، فتقول لهم هلا بناتي حبايبي تعالوا ساعدوني عندي أغراض وكذا. فيقول أمي تقول أي حاضر، وتشيل عنها الكياس وصديقتها تشيل عنها ويوصلونها لي عند الباب، تقول لهم تعالوا تفضلوا اشربوا قهوة وكذا، تقول لا احنا ورانا دوام وكذا. يقول فيتركونها ويمشون. يخلصون شغل بالليل وهم راجعين قبل الظلم الدنيا طبعا، يقول يصادفون المرأة واقفة عند الباب، يعني باب الحارة، يعني أول ما تدخل الحارة، أهلين وكذا، تعالوا شربوا عندي، والله أنا حبيتكم اليوم ساعدتوني. أقول لا ما يخالف، إحنا تأخرنا على البيت يا حجية وكذا، يعطيك العافية، ويتركونها ويمشون لمدة أسبوع. يقول كل يوم والثاني تلقانا على الشارع هذا. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، كل ما يصادفونها تعرض عليهم، قاموا يعني يروحون قبل الوقت اللي هي توقف فيه في الشارع، ابتلشوا فيها وما هم فاضين أصلا، يعني إنه يروحون يشربون قهوة يتركون، وأهاليهم ما يرضون، فما هم عارفين، يقولون هذا مرة كبيرة والظاهر ما تركز بالموضوع. المهم صارت عندهم سالفة واحدة من جيرانهم، البنت هذه اختفت عن البيت، قعدت تقريبا شهر أبوها وأمها وأخوانها يدورون عليها البنت، ما هم عارفين وين راحت، عمرها تقريبا 17-18 سنة. وفجأة ولا راعي تاكسي جايبها عند البيت، نزلها ومشى، أو يمسكها أبوها خلاص يبي يذبحها. طبعا في اعتقاد أنها رايحة مع واحد ولا، المهم البنت تصرخ وتقول يا بابا والله العظيم أنا اللي حصل معاي أن في وحدة عجوز شامية، طبعا هم ما أدري ليش يوصفونها بالشامية، يعني هل يقصدون أنها يعني من الشام نفسها من دمشق يعني وجاية على ريف ولا لا، ما أدري. المهم أن وحدة لهجتها يعني من أهل دمشق كبيرة في العمر، شافتني على الطريق وقالت لي تعالي، يعني استدرجتني للبيت علشان تشربني قهوة. لما دخلت البنت وفعلا شربت القهوة ما حست بنفسها إلا هي مربطة داخل غرفة، وكل شوي داخل عليها رجل يغتصبها لمدة شهر، واكتشفت إن العجوز هذه هي اللي مربطة البنت وقاعدة يعني تشغلها في الدعارة غصبا عليها مربطة، وضرب في البنت وإهانات إلى أن خلاص ملت من البنت وما في زباين لها، قامت ورمتها يعني عن طريق أفراد العصابة اللي معاها، رموها في أحد الطرق العامة، وعطف عليها صاحب التاكسي ووصلها إلى البيت. طبعا الأب ما صدق الفيلم هذا، على طول راح جاب سكين وقتل بنته، ألقوا القبض عليه وسجنوه تقريبا 6 أشهر، يعني بداعي غسل العار وكذا، والبنت انتهت ولا حد صدق سالفتها. يعني المهم نرجع حق أم صاحبنا، طبعا هي الآن هي عمانية وعايشة في عمان من زمان يعني، لكن الكلام هذا قديم، هي اللي تروي القصة. تقول احنا لما سمعنا السالفة ما سمعنا التفاصيل، يعني سمعنا ان البنت هربت شهر وبعدين ابوها مسكها بعد ما قررت انها ترجع البيت وقتلها، هذا اللي عرفناه. في هالاثناء احنا كنا نروح للدوام في مركز الخياطة وتتعرض لنا هالعجوز هذه، فمرة مسكتنا وقالت والله انا زعلانة منكم، وانا مرة كبيرة في العمر وكل مرة أشوفكم تمرون من عند بيتي وما تجون تشربون قهوة ولا تقدروني، وأنا وحيدة وأنا فيني كذا وأنا مريضة. فتقول أنا حزنت عليها، يعني قلت لها خلاص أوعدك يا حجية أروح البيت يعني دوام، ولما نطلع نمر عليك نشرب قهوة عندك. قالت خلاص أنتظركم أكيد، قالوا لها أكيد، بس ترى ما راح نطول عندك يا حجة يعني، لأن إحنا أهالينا ما يرضون. قالت اوكي. تقول فعلا رحنا للدوام وخلصنا الدوام تذكرنا العجوز، فقلت حق صديقتي يلا ايش رايك واحنا راجعين مر حق الحجه ونشرب عندها قهوه عشان نخلص من يعني زنتها علينا. قالت اوكي. وأول ما وصلنا عند بيت الحجية ولا رجال الأمن ومباحث ومخابرات والدنيا مقلوبة عند بيت العجوز. شوي ولا مطلعين العجوز مكلبتينها وساحبينها وضرب فيها. تقول احنا استغربنا انجنينا. فسألنا رجل الأمن اللي واقفين عند الباب يعني قال انتم منو؟ شنو علاقتكم؟ قلنا لا احنا جيران بس. شنو صاير؟ قال ما خصكم يعني طردهم. قالهم يلا روحوا بيوتكم. تقول طبعا اهالينا دروا بالموضوع وبدت ام الحجية هذا اللي تسولف لنا الحين تقول لها السالفة ان في وحدة من عائلة معروفة انخطفت من قبل منو؟ العجوز هذه استدرجتها من السوق وهذيك تبي تساعدها الظاهر، لكن لما دخلتها البيت شربتها ما أدري شنو قهوة ولا عصير وحجزت البنت عندها لمدة شهر. طبعا هي شو تسوي؟ يعني تحط منوم أو تحط مادة في الشراب وتخلي البنت تشرب يعني لين يغمى عليها، ولا عفوا تدخل في نوم عميق تقوم تربطها وخلاص وتسمسر عليها. طبعا لما تسمسر عليها ما تكون بنفس الشقة هذه، لا هذا الشقة اللي تستدرج فيها، لكن بعد ما البنت تنام وكذا تربطها يجون أفراد العصابة يأخذونها يودونها إلى الوكر مالها وشغال عليهم إلى أن انكشفت من قبل رجال الأمن، لأن أبو البنت الأخيرة الضحية الأخيرة كان معروف جدا وقدروا يعرفون وين ساكن العجوز ووين بيتها الأصلي والبيت هذاك اللي هو الوكر، وانقلبت الدنيا وخذوها. طبعا حكموا عليها بالإعدام. تقول لكن الله نجانا لأن إحنا أنا وصديقتي كنا أصلا رايحين علشان يعني نشرب عندها قهوة لأن اكسرت خاطرنا. أنا أبو أوصل لكم رسالة، حتى اليوم يعني قبل يومين سمعتوا قصة البنتين المصريات، أعتقد روان والثانية ما أدري شو اسمها، صديقات وعشرة عمر بينهم، وهذول ثنتين هم موظفات في عيادات طبية والعيادتين جنب بعض. لما واحدة فيهم عرفت أن الثانية ماخذة إيرادات العيادة قامت اتصلت على صديقها وقالت له تعال ترى العيادة الثانية هذه اللي فيها صديقتي وكانوا متفقين أنها يسرقونها لما تأخذ الإيراد، قالت له تعال ترى العيادة فاضية. طبعا هذول جو واعتدوا على البنت وقتلوها وسرقوا كل اللي عندها وهربوا. اكتشفوا بعدين أن اللي مدبر الموضوع كله اللي هي صديقتها وجارتها. أنا ما بكرهكم بالجار لكن قاعد أقول لكم خلكم حذرين، يعني أكيد الجار لحق عليك وكذا، لكن كل إنسان في هالدنيا له يعني حد معين في العلاقة. وانصحوا البنات، ترى البنات أكثر شيء يتم استدراجهم لأن البنت تعتبر يعني فريسة لضعاف النفوس، لأن يعني أنتم عارفين البنت يتم اختطافها، يتم الاعتداء عليها، يتم سرقتها، يتم، فحذروهم. الطيبة الزايدة ما لا داعي، كبير سن صغير في العمر أوكي أنا ساعده في الشارع بس ما أدخل البيت، بيت غريب أنا ما أدخله. واحد أول مرة أجيه وأنا رجل، أنا أكلمكم عن نفسي أنا أبو طلال، والله العظيم فيني عادة من زمان من زمان أروح أي مكان حتى إن شاء الله لو دائرة حكومية وأدخل عند شخص مثلا ويضيفني أقول لا جزاك الله خير يعني تسلم، ما يعني ما أكون يعني عفوا على الكلمة ديني نفس أني على طول كل واحد يعطيني اكل اكل حلو اكل ما ادري شنو على طول انط على، لا لا لا لا، حاول انك تمسك نفسك خصوصا اذا رحت لاحد غريب عليك يعني ما تعرفه، لكن شخص تعرفه عدل وعشرة عمر وكذا، والله حتى عشرة العمر صارت تخوف الايام. الحامي رب العالمين، ما اقول لك كذي لكن خلكم حذرين، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.